وإن يكون هناك فرض منفرد فأصلها من ذلك الفرض فرض واحد، أصلها من ذلك من ثمانية للزوجة واحد، وتبقى سبعة لتنقسم ثلاثة أبناء ستة وبنت واحد، هذه سبعة تنقسم، هذه تنقسم سبعة. ثم تموت الزوجة عمن ذكر، تعرف الزوجة عمن ذكر، من ذكر ماذا يكون؟ أبناؤها وبنتها. تموت الزوجة عن ثلاثة أبناء بنتي، فالمسألة من كم؟ من عدد الرؤوس، أصلها من الرؤوس إن عدم فرض، ليس هنا فرض، وأصلها من الرؤوس إن عدم فرض، وثلاث الذكور قبح تم، وبعثنا الذكور. فالمسألة الثانية إذا من سبعة تنقسم، هل تنقسم أم لا تنقسم؟ تنقسم على يعني السهام، تنقسم على ورثة، لا يعني لا تحتاج إلى تصحيح. نعم نحتاج إلى ماذا هنا الآن؟ نحتاج إلى اجعل جامعة واحدة لجامعتين، جامعة الفريضة الأولى الهالك الأول وجامعة الهالك الثاني، نريد أن نجعل جامعة واحدة وتسمى جامعة ملسخات. كم للميت سهام الميت؟ كم؟ واحد. نضعه فوق واحد، واحد لا ينقسم على سبعة. إذا نضع واحد فوق سبعة، ونضع سبعة كلها فوق ثمانية، فنضرب ثمانية في سبعة بكم؟ بستة وخمسين. ثم نضرب ما بيد كل واحد من الفرقة الأولى في وفق ثانية، لابن له من الأولى اثنان مضروبان في سبعة ب اثنين في سبعة عشر، وله من الثانية اثنان مضروبان في واحد اثنين، اثنين تضاف إلى إلى ستة عشر، إلى أربعة عشر، ستة عشر لكل ابن إذن ستة عشر، وللبنت ثمانية، وللبنت ثمانية. أنا ثم ننظر هل يمكن اختصارها؟ ثمانية ماذا لها؟ ماذا لها؟ ثم سمع نصف وربع وثمن، لها نصف وربع وثمن. نأخذ أكبر نسبة، أكبر نسبة هي الثمن. ستة عشر ماذا لها؟ نصف وربع وثمن. إذن كل ستة عشر له ثمن. نأخذ أكبر نسبة خير أو أقل نسبة، الأقل نسبة هي الثمن، أكبر نسبة هي النصف، وأقل نسبة هي ثمن. نأخذ أقل نسبة وهي ثمانية، وستة وخمسين الجامعة التي هي ستة وخمسون لها ثمن، لها ثمن. ستة وخمسين مقسومة على ثمانية سبعة، إذن الجامعة ثمن ستة وخمسين كم؟ سبعة. أين نضع سبعة؟ نضع أمامها، تكون هي جامعة، نضع سبعة أمام ستة وخمسين، فتكون سبعة هي جامعة ونسخات اختصارا سبعة. نقول لكل ثمن ستة عشر، لكل بنين ستة عشر، ثمنها اثنان لكل بنين اثنان، وللبنت ثمن لها ثمانية، ثمنها واحد، المجموع سبعة. أكبر نسبة في النتيجة هي أقل نسبة. باعتبار نتيجة. يأخذ اسمه. اكبر اسم ما فيش. باعتبار نتيجة. اقل نسبة بالنسبة لي للنتيجة. هو أن أخذ أقل عددي تأخذ منه كل السهام. نكتبه إذا كنا إحنا عندنا أخبار. نكتبه كان عددها 56 اختصرت الجامعة إلى 7، فصار لكل واحد بعد اختصار كذا وكذا. لابد أن هذا في تحليل يعني شرح نشرح هذه الفريضة. العمي ما نعطولوش هذا قرر له العمي عشان نكتبه هذا برتا نحلله أنا لا ما رأيته حدد الناس. نعم نكتبه ممكن اختصار الجامعة يمكن اختصار الجامعة نضع هنا فوق اختصار الجامعة للتوضيح نكتب يمكن لإزالة التوضيح للأفهام خلي بني الأفهام نكتب اختصار الجامعة. أنتم عرفتم كذا لما رأينا بين السهام من السهام السهام كلها متوافقة يعني في أقل نسبة باعتبار التقليل باعتبار الغرض من هذا وهو ثمن. والجميع أيضا لها ثمن. ربنا كل واحد إلى ربنا الجامعة إلى وثقها ثمن سبعة وثمن 16 8 وثمن 8 1. ولك أن تستغني عن عمل المناسخة وتعمل الفريضة سبعة من أول الأمر كل سبعة تعمل الفريضة سبعة لأن هؤلاء كما ورثوا من الهالك الأول ورثوا من الهالك الثاني فتجعلهم سبعة تحب هذا كل هذا يكون إلى آخره. ثلاثة أبناء وبنت نسبة لأنهم كما يرثون النسبة التي يرثون بها أباهم يرثون أمهم نسبة. يقول ولك أن تستغني عن عمل المناسخة وتجعل الفريضة سبعة من أول الأمر حيث كان الميراث على نسبة واحدة لأن الناس كان على نسبة واحدة سواء من الهالك الأول أو الثاني كما في المثال فإن الأبناء الثلاثة والبنت يرثون على عدد رؤوسهم للذكر مثل حبل الأنثيين سعة سواء من الزوج أو من الزوجة، لأنهما أبوان لهم، فلا يتغير الإرث، فيكون عملك من أول الأمر على جعل الفريضة من سبعة. ومثاله جدول واحد. نرجع إلى الرحبية، إلى مثل الرحبية، قرأ مثل الرحبية في المناسخات. كيف قال في المناسخات؟ قرأ مثل أخذكم المثل، خذوا المثل ليتكم تحفظون له، ليتكم تحفظون المثل. لأن الإنسان قد ينسى، فإذا نسي رجع إلى حافظته إذا ما حسبه فيتذكر. المناسخة. وإن يموت آخر قبل القسمة فصحح الحساب وعرف سهمه. صحح الحساب، ما معنى هذا؟ ما معنى صحح الحساب؟ تصحح، لا تصحح يأتي بعد تأصيل، بعد أن تؤصل المسألة، فإن احتاجت المسألة إلى تصحيح صححتها بعولها كما سبق، ثم بعد التصحيح يأتي عمل المناسخة. وإن يموت آخر قبل القسمة فصحح الحساب وعرف سهمه. عرف سهمه، سهم من؟ سهم الميت. عرف سهم الميت الأول، عرف سهمه، ثم وجعل له مسألة أخرى. الميت الثاني جعل له مسألة أخرى مثل الميت الأول، جعل له مسألة أخرى كما قدمنا التفصيل فيما قدم. كما عملت للأول مسألة بدءا بالتأصيل، فإن احتجت إلى التصحيح عملت التصحيح للثانية. بعد ذلك ماذا تفعل؟ ثم إذا انقسمت كيف؟ إذا حفظت السهام ووجدتها تنقسم على فريضته، فماذا تفعل؟ تقسم، تنقل الفريضة نفسها، الفريضة الأولى نفسها هي التي تجعلها جامعة المناسخة، ثم تقسم السهام على الفريضة، فتضع خارج القسمة فوق الفريضة الثانية. من له شيء من الأولى كيف تفعل؟ تنقله بعينه، من له شيء من الفريضة الأولى تنقله بعينه وتضعه أمامه تحتها. وإذا كان له في الثانية شيء ضربت سهامه في الثانية في ناتج قسمة السهام على الفريضة، فما خرج تضمه إلى ما نويته في الهالك الأول وتضعه أمامه تحت الجامعة، وهكذا. لهذا يقول هذا إذا انقسمت، هذا إذا انقسمت السهام على الفريضة، إذا انقسمت السهام سهام الهالك الثاني على فريضته، متى تغير جامعة المناسخات؟ بل تكون الجامعة الأولى، جامعة الفريضة الأولى هي جامعة المناسخات، وإنما من له شيء من الأولى تقوله بعينه، ومن له شيء من الثانية يضرب فيما فيما فيما في نتيجة قسمة شهر على الفريضة، فتضرب ما بيد كل واحد فيما في نتيجة من القسمة، فتضعه أمامه تحت تلك الجامعة. ثم إذا لم تنقسم إلى أين ترجع؟ الوفق، تنظر بين السهام والفرق شهاب الميت الثاني وفرق الرطيه بالتوافق. إذا كان بينها توافق ماذا تفعل؟ ترد السهام إلى أفكها فتضعه فوق ثانية، وترد الفريضة الثانية إلى وفقها وتضع وفقها فوق الأولى، ثم تضرب الفريضة الأولى في وفقها. كيف قال؟ تنظر فإن وثقت السهام فخذ هديت وفقها، وفقها وفق السهام وفق الفريضة إيه؟ ضربه تضربه ضرب ماذا؟ ضرب وفق الفريضة الثانية في ايش تضربه؟ في الفريضة الأولى. هذا إذا كان بينها توافق، وإن لم يكن بينها توافق، إذا لم يكن بين السهام الميت الثاني وفريضة توافق، ضربت كل الفريضة الأولى في كل الثانية أو جميعها، ضربت أو جميعها في ايه السابقة ايه إذا لم تكن بينهم موافقة ضرب كل في الكل ايه كل سهم في جميع الثانية يضرب في كل الثانية او في وفق الثانية من لو شيء من الاولى اخذهم ضربا في وفق الثانية اذا كان بين السهم والتوافق أو في جميعها إذا كان بين السهام والفريضة تباين إيه؟ أسهم الأخرى أسهم الفريضة الثانية في إيش انتظر؟ نضرب في السهام كلها أو في وفق السهام، تضرب في وفق السهام إذا كان بين السهام والفريضة توافق أو في وفقها أو في كلها أو في كل السهام إيه؟ وأسهم الكفرة في سهام الكفرة تمامي. فهذه طريقة المناسقة فرق بها رتبة فضل شامخة. وش كان بعد ذلك؟ باب الخنفة. كملوا هذا الخنفة بعد الهدمة والغرقة زيد نكمل المتن ما في المتن نطبق إن شاء الله المتن ثم نعود إلى ما في اللباب من الوصايا والتنزيل وغيرها. أنا ثم قسم التركات قسم التركات إن شئتم بدأنا بقسم التركات وإن شئتم أخرنا أنا الرحبية ما فيهاش قسم التركات أنا قسم التركات ما الرحبية ما فيها قسم التركات أرد من بعد نرد ربما نعمل ذوي الأرحم إن شاء الله على على على رأي من يري من يؤمن لأن إذا يكون هناك ورثة من يرث ذوي الأرحم ما دام يعني الخلاف بين الأئمة فيما إذا لم يكن هنالك وارث من ورثة معلومين حسن أو كان وفضل وبقي لمن يعطى. المذهب المالكي يقول يعطى لبيت المال، بيت المال يعطى لبيت المال إذا كان منتظما، إذا كان بيت المال وإذا لم يكن منتظما يعطى لذوي الأرحم، يعطى لذوي الأرحم. أما الآخرون الأئمة أدري من الأئمة من يقول أيضا برده إلى ذوي الأرحام، لكن لم أقل إذا في وقتنا هذا ليس هنالك بيت مال منتظم، ليس هنالك بيت، إذا يقسم على ذوي الأرحام. كيف يقسم على ذوي الأرحام؟ سيأتي إن شاء الله، سيأتي هذا في الدروس الآتية إن شاء الله. إذن الشيء الذي بقي لنا قسمة التركات كيف نقسم التركة. وقسم التركة يأتي بعد الاختصار، يأتي بعد الاختصار. نعم، إن شئتم أن نبدأ، عرفنا الآن طريقة الاختصار بطريقة القصور لا في يدي. فإن شئتم أن نعمل في الدرس المقبل إن شاء الله طريقة الاختصار بطريقة القصور الأشارية. أما قسمة المال، أما قسمة المال سهل، على شيء يقسم، يقسم على جامعة قسمة المال، يقسم ماذا يقسم؟ إذا كانت دراهم أو دنانير تقسم على جامعة، إذا كانت هناك أراضي قابلة للقسمة، معروضة الأمتار وكانت قابلة للقسمة تقسم الأمتار، الأمتار تقسم كل واحد ما يخصه من الأمتار. وإن لم تكن قابلة للقسمة، يعني الموروث إذا لم يكن قابلة للقسمة أنا هنا يخير، يقول إن شئتم أن يبيع بعضكم لبعض فتقتسمون الثمن، فإن أبوا نقول بيعوا لغيركم، بيعوا واقتسموا الثمن، فإن أبوا بيع عليهم بالقضاء بالدلالة، قاضي يبيع ذلك المورث بالدلالة ويقسم ثمن البيع على رؤوسه هكذا. نعم، لا لا بالدلالة، بالدلالة مش تقوم، بالدلالة بالدلالة عند المكان الفلاني أو الدار الفلانية من يشتريها، من يشتريها. أنا بالإشهار، أنا بالإشهار لك هو مش بالتقوي. أنا وإن أبو قيمة وإن أبو بيع عليهم بالقضاء اقتسموا الثمن كرها أو رضا. إذا أبوا أن يبيع بعضهم من بعض وأبوا أن يبيعوا لغيرهم هذا هو تقويمة، قومت يا سيدي من يشتري، هم ما يحبوش يشتروا، مش يبيعوا الآخرين ما يحبوش، كيف يشتري؟ قاضي يبيع بالدلالة، كما أقول بالدلالة يعني بالإشهار، بالمزاد العلني، بالمزاد العلني. إذن الدرس المقبل يكون إن شاء الله قسمة التركة، مش قسمة التركة، اختصار الجامعة بطريقة القصور العشرية. والله سبحانه وتعالى صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم لا إله إلا ما عبدتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا إلا ما جعلت وسهلا حسنا إلى سهلا. أنتم تعلمون أننا انتهينا إلى اختصار الجامعة، اختصار جامعة المناسخات تطول، تطول جامعة المناسخات تصل الملايين بل إلى الملايين، تحتاج إلى الاختصار. هناك طريقتان، إحداهما إحداهما يمكن العمل بها احيانا واحيانا لا يمكن العمل بها. يمكن العمل بها اذا كان هناك توافق في النسبة بين السهام نفسها وبين السهام والفريضة. اذا كان هناك توافق ارد كل الى وسطه، ترد الجامعة الى وسطه الى ذلك الوسط، ويرد كل سهم الى وسطه. ولكن احيانا لا تكون موافقة، لا تتفق، وغالب الاحيان ان السهام تختلف، تجد بعضها عددا اصغر 17 او 11، وبعضها له يكون له نسبة، يكون له نصف او يكون غير قابل للقسم على غيره. هذه اذا نصف قاعدة مضطردة. هناك قاعدة اخرى وهو طريقة الكسور العشرية. طريقة الكسور العشرية هو ان نجعل نضع ان شئنا نضع عشرة على بالكم. الكسور العشرية من اين تؤخذ؟ الكسور العشرية مقامها ما هو؟ عشرة او مئة او الف او عشرة الف، بحسب انت، بحسب يعني اتساع الجامعة وعدم اتساعها. فإن كانت غير متسعة جدا فجعلها 110، جعل الجامعة 110. وإن كانت طويلة جدا وإن كانت كبيرة فجعلها من 100 أو من 1000. مثال ذلك هذا بعيني، هذا من يكتب، ليتقدم أحدكم يكتب هذا. زوجة ثلاثة أبناء وبنت، زوجة وثلاثة أبناء وبنت، وثلاثة أبناء وبنت، المسألة من كم؟ من ثمانية، لزوجة ثمن واحد تبقى سبعة، تقسم معنا، يمكن القسم على الأبناء الثلاثة والبنت، لكل ابن اثنان وللبنت واحد. ثم تموت الزوجة، عن أبنائها، عن أولادها، عن أبنائها الثلاثة وبنتها. مناسخة، كيف ماذا نفعل؟ أيوة، نصحح الثانية، أيوة نصححها فنجدها فرضة ثانية، من عدد الرؤوس. المسألة من سبعة من عدد الرؤوس، وتبعث الذكور، قد بعثنا الذكور لكل ابنين اثنان وللبنت واحد. ماذا نفعل؟ الخطوة التالية هو أن ننظر بين سهام الميت كم؟ واحد، وفريضة الثانية كم؟ سبعة. بين واحد وسبعة ماذا بينها؟ تباين. نضع السهام فوق الفريضة الثانية، ونضع كل فريضة الثانية فوق كل فريضة الأولى، نضع سبعة فوق ثمانية، فانضرب الكل في الكل، كل فريضة الأولى في كل فريضة الثانية، ثمانية في سبعة 56 نحو 56 نحو 56. من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، الزوجة ماتت، لكل ابنين اثنين اثنين فريضة الأولى اثنين في سبعة بكم؟ 14 وله في الثانية اثنان في واحد باثنين تضاف إلى 14 تصبح 16 لكل ابن 16 وللبنت 8. هذه يمكن اختصارها بطريق النسبة بطريق نسبة صيام بعضها إلى بعض، فنجد بينها توافق في شيء، التوافق في شيء أنا ثمن يعني في أقل نسبة يعني في ثمن نجد ثمن 16 ثمن 56 كم؟ 7 وثمن 16 2 وثمن 8 1. أيوة هذا اختصار. ويمكن أن نحذف هذا الاختصار الثاني هذا ونختصرها بطريقة القصور العشرية. ماذا نفعل؟ قلنا القصور العشرية مقامها إما 10 أو 100 أو 1000. هذه بما أن هذه قصيرة، هذه غير كبيرة، غير ثمينة، هذه ما يسمينها هذه المناسبة، نجعلها من 10، نضع 10 هنا مستعرضة هكذا. كيف العمل؟ هو أن نضرب كل سهم من السهام على في 10، كل سهم نضربه في 10 ونقسمها على الفريق سهلا فيخرج نصيبه. أنا 16 نضرب 16 في 10 100 نقسمها على 56، وهذا ثم نضع 56 هنا لنضع تحتها البواقي، لأنه قد يفضل الباقي. هذه 56 نقولها إلى هنا. كيف نفعل؟ نضرب 16 في 10 ونقسمها على 56. خارج القسمة أين نضعه؟ نضعه تحت 10، الباقي نضعه تحت 56. هذه ما تفعل. نضرب 16 في 56 في 10 واقسمها على 56، اقسمها على 2. ايوه 2 2 نضعها هنا 2 والباقي 48. هكذا كل واحد 48، وهذه كم لها؟ كم لها؟ 8 في 3 2 2 2 2 2 1 1. كم يفرق؟ 48 نصفها 24. ثم نجمع هذا فنضمه إلى هذا. كم نجمع؟ إذا كان عمل صحيح إلا فساسد. إذا كان أربعة وعشرين ثمانية وعشرين اثنين محظورين ستة عشر 168 نقسمها على 56 كيف أن ننظر من له أكثر من له أكثر عدد أكثر نضم إليه واحدة من هذه يعني من له من الكسور أكثر من الآخر ماذا نعطيه الصحيح فيصبح لكل ولد ثلاثة والابن في واحد لأن الأبناء التسامح كي في الكسور 10 أنا ولكن هذه ربما هذه الصيغة قد لا تحتاج إلى هذا مثال فقط هذه يعني ليست سمينة جدا هذه لماذا تحتاج هذا مثال فقط التي تحتاج إلى هذا العمل عندما تكون الملايين عندما تكثر أو الآلاف عند ذلك نختصرها إلى 10 أو 100 أو 1000 أما هذه فلس أقل هذا مثال مجرد مثال فقط ماذا فعل نحن أردنا أن نختصرها إلى 10 بطريقة الكسر العشري هذه يمكن كل واحد كل فريضة يمكن ثروة. ماذا نفعل؟ نضرب السهام كل نضربها في مقام كسر عشر في 10 خارج الضرب نقسمه على الجامعة على 56 فما خرج نضعه تحت ما خرج نتيجة القسمة نضعه تحت 10 أمامه 11 في أمام صاحبه هكذا نفعل والباقي الفاضل من القسمة قد يفضل أين نضع تحت الجامعة ثم هذا الفاضل قلت ماذا نفعل نجمعه ونقسمه على الجامعة ذلك الخارج وهي خارجنا وإذنها ثلاثة لمن نعطيها هذه الكسور لمن تعطى أكثرهم لأوفرهم حظا من أوفر حظا من هؤلاء في هذه الكسور أوفر حظا من هذه الكسور من هم هم الأبناء فنعطيهم ولكن هنا لا حاجة إلى في مثل هذه لا حاجة إلى هذا الاختصار لأنها قصيرة لأنها في 56 هذا العمل يتطلب إذا كانت طويلة إذا كان عدد كبير يحتاج إلى هذا العدد إلى اختصار بطريقة الكسور العشرية هذا ما يسمونها في الحساب أنا نعم وكذلك لا إطلاق على هذا العمل العملي هذا الإنسان قاعدة ثلاثية قاعدة ثلاثية قاعدة ثلاثية قاعدة ثلاثية وأنت غريب لله عدد المعلوم فيه العدد المعلوم فتقسمه على عدد معلوم فيخرج العدد المجهول وهذا عدد المعلوم هو ثلاثة وثمانية نضربها في عشرة فعدد معلوم هي عشرة نقسمها على عدد المعلوم وهي ستة وخمسين وهي الجامعة التي هذه جزء منها فيخرج العدد المجهول وهو ثلاثة حل المحتوى على هذا نقول طريقة قالت له هذا نقول فلان هذا ابنه إذا كانت له ما دامت له 16 من 56 فماذا يكون له من 10 هكذا نقول هذا له 16 له من 56 16 فماذا يكون له من 10 هذه قاعدة ثلاثية ماذا نفعل نضربه السهام في عشرة خارج الضرب نقسمه على المقام نقسمه على المقام الأول وهو المقام الأول وهو 56 فالناتج ناتج القسمة أين نضعه تحت مقام الكسور العشرية أمامه فوجدنا ابن هنا كانت له 16 أردنا أن نعرف كم له من 10 نسبة العشرية كم له من 10 16 من 56 ماذا تكون من 10 إذا أردنا أن نعرف يعني النسبة المئوية نسبة العشرية 16 ماذا نفعل نضرب سهام في العدد المفترض وهو عشرة خارج الضرب نقسمه على الجامعة على هذه الجامعة التي نقلناها إليهن لماذا نقلناها إليهن أولا لنقسم عليها فخارج القسمة أين يوضع خارج القسمة المقسمة 160 160 في 56 وجدنا الخارج الناتج كم؟ ثلاثة اثنين وجد اثنين والفاضل 48 فوجدنا اثنين وبنتي واحد فوجدنا الفاضل كم؟ هو هذا الفاضل جمعنا وجدناه 168 قسمناها على ماذا؟ قسمناه على الجامعة على 56 فخرجت ثلاثة هذه الثلاثة ماذا تسمى؟ كسور هذه الكسور لمن الوحدات الكسرية بعد تصحح لمن تعطى؟ لمن له عدد أقرب من 56 ومن له عدد أقرب من 56 من هم؟ هم الأبناء لهم 48 وهذه عندها 24 هذه بعيدة شوية فبعد التسامح لابد هذا التسامح لابد منه يمكن هذه التي أخذنا منها شيئا ما نعوض لها في عند القسمة نعطيها شيئا يعني من أما إذا قسمنا المال إذا قسم المال على 56 فكل واحد يأخذ حقه كاملا إذا قسمنا على 56 المال على 56 كل واحد يأخذ حقه كاملا بدون نقص هذا إذا كان دراهم هذا إذا كان دراهم إسفل لكن إذا أراد أن يعرف النسبة كم له من في العشرة قريبة قل كان أدخل عندك واحد قال عندك 16 من 56 قلت قال يا ماني ما يقتنعش ما يقبلش عمي، هذا عمي أكثر الناس عامة. قلت أنا لا لا أفهم هذا الأساس، 16 من 58 هذا شيء لا أعرفه. قل يا سيدي عندك عندك 3 من 10. قلت صحيح 3 من 10 ما معقول، يعني هذا الاختصار. لكن هذا الاختصار قلنا يحتاج إليه عندما تكثر، عندما تكثر القبور، عندما تكثر المناسخات وتصل إلى الملايين أو إلى أكثر من الملايين إلى الملايين، عندك عند ذلك يحتاج إلى هذه القاعدة، وهي من طريقة الكسور الأشارية، إما على 10 عندما تكون طويلة، عندما تكون تكثر القبور وتكون طويلة وتكون العمل يعني تكون جميع سمينة، تكون العدد كبير، عدد الجماعة كبير، يحتاج إلى هذا. لكن لا نجعل 10 قد تضيق عن الأسهم، فنجعلها من 100، نجعلها من 100، فيكون لكل واحد نسبة مئوية، كل واحد يعرفه كم له في المئة، ما يصيبه من المئة. وما فضل لا بد أحيانا نفضل أحيانا أفضل، فإذا فضل شيء نضعه تحت الجامعة التي قسمنا عليها جامعة ننقلها إلى هنا نضعه. لما نضعه خارج القسمة تحت المقام الكسور العشائية أمام صاحب السهم نجد أعداد فاضلة، هذه الأعداد الفاضلة نجمعها فنقسم الناتجة من الجمع على الجامعة، فنحن قسمنا الفاضلة كم؟ 3. لما نعطي هذه الثلاثة نستسمحها أو نعوض لها، عندما نقسم نعوض لها، ننظر ما نقصها، ما نقصها هنا فنعوضها، أنا قطعت 24 أنا نعوض لها نصف سهام أحد أخواتها. هذه طريقة الكسور العشرية. ليه سهلة بالنسبة لي قرأ ولا لا الحساب لا الرياضيات، يعني الرياضيات هذا شيء بسيط عندهم جدا. ليس كأنكم كلكم يعني يسرون، يكون هذا الأمر بسيطا عندكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا إذا الطريقة هذه وهذا. إذا إذا إذا إذا أردنا أن فهذه الطريقة طريقة الكسور العشرية، هو أن إما أن نجعلها من 10، يعني أن نفترض مقاما عشريا 10 أو 100 أو 1000 أو 10,000 حسب الجامعة، عدد الجامعة، نضع في أمام الجامعة، نضع 10 أو 100 أمام الجامعة، ثم نقول الجامعة ونضعها بعد المقر. لماذا؟ لماذا نضعها هنا؟ بأجل أن نقسم، لأننا نضرب مبيا بكل واحد وهي 13، نضربها في 10، نضربها في 10 ثم نقسم نتيجة الضرب، نقسمها على 56، خارج الضرب خارج القسمة نضعه تحت المقام العشري، هذا وفاضل من القسمة نضعه تحت الجامعة، فإنما انتهي من العمل نجمع هذا الفاضل هذا الباقي نجمعه أو جمعنا فوجدنا 168 قسمناها على 56 خرج. لو نقص واحد من الزاد لكان العمل هذا صحيح، لابد إذا قسمنا هذا الفاضل على الجامعة يجب أن يكون العدد صحيحا، قسمناه فوجد العمل صحيح وهي 3. هل الثالثة لمن تعطى؟ تعطى لمن هو، لمن نصيبه، لمن فاضله أقرب إلى الجامعة، الجامعة الأصلية. فنجد الأبناء هم الذين لهم أعداد أقرب من أقرب إلى الجامعة، فنضيف ونعطيها الثالثة للأبناء، فيكون لابني ثلاثة من عشرة ولبنتي واحد من عشرة ولأبناء ثلاثة عشر. وهذا للبنت نقص لها حقها، نقص من حقها، أخذ منها إذا انقصها بدأ نفعل نعوض لها عندما نقوم ثالثا نقدر ما كم تساوي هذه ال 24 هذه بهذا النسبة، ماذا تسوي من نكمل لها، نعطي لها ما ينقصها. هذه هي الطريقة. صورة أنا كل حالات يقع في هو كذلك نعم، إذا لم يكن في كل دم يكون هناك تسامح لما مضطر أنا لكن نعوض ولا نعوض له. لماذا ما هو الشيخ في الجامعة ولكن أحيانا لا هذه ينفقها مثل هذه تنفق أفضل مثل هذه لا نفكت كذلك لا تستطيع تضطر إلى هذا الاختصار، تضطر إلى هذا الاختصار ليتبين كيف تقسم. قد تكون الأراضي ليس يمكن أقسم في الأمتار، مثلا قسمتها على عشرة أسهل من قسمتها على 56 لو كانت أمتارا، يمكن أقسمتها على 56 إذا لم تكن أمتارا كانت قطع قطع قطع، هذه مضطر إلى هذا بنقسمها على عشرة، نقسمها على عشرة أسهل من قسمتي على 56 وإن كان 56 هذا من نسبة قريب قريب هذا قريب قريب من عشرة، ولكن عندما تكون ملايين أو ملايين تضطر إلى هذا العمل. المهم أن نعرف هذه الطريقة، هذا مكان طريقة الكسور العشرية إذا عندما نكون في حاجة إليه، إذا لم نكن في حاجة لا حدث إلا اختصار، إذا لم تكن في حاجة إلا اختصار يمكن قسمتها على 56 نقسم دنانير دراهم قسمها على 56 يمكن قسمها على 56 خلف هذا قسم على 56 خلف القسم أين تضعه؟ فوق 56 تضربهما بيد كل واحد فتضعه أمامه، تنقل 56 لهنا تنقلها إلى هنا تضرب يعني تقسيم المال تقسيم على 56 خارج القسم تضعه فوقه هنا ثم تنقل هذه الجامعة إلى هنا تضرب ما بيد كل واحد فيما تاش في نتيجة قسمة المال على الجامعة فتضع أمامه. نستعرض 56 دينار هو ما تعرف 56 دينار كيف تفعل؟ أقسم 56 على 56 حتى نضع هنا واحدا وننقل 56 إلى هنا 56 إلى هنا تنضرب له 16 في واحد هذه 16 أربعة هنا هذه 8 في واحد 8 أربعة هنا هذه تمثل الأسهم وهذه تمثل نصيبها من تلك وهي الدمانية. هذه إذا كان احتجت فهذا لا يعني إذا أردت أن تجعلها من ألف أو من مئة أو من عشرة أو من مئة أو ألف اكتب عبد العشري أمام الجامعة، ثم كل الجامعة ضع الجامعة بعدها، بلت حل تضرب كل سهم تضربه في المقام العشري، نتيجة الضرب تقسمها على الجامعة، خارج القسمة تضعه تحت المقام العشري، ما فضل تضعه تحت الجامعة، تحت عدد الجامعة. عندما ننتهي من العمل نجمع الفواضل، نجمعها فنقسمها على الجامعة، خارج القسمتين أضعه تحت العشرة هناك، فنجمع. فإذا إذا كان العمل، إذا كان الجمع صحيح، العمل صحيح كامل يعني، وإذا فشل هنا جمعنا ثلاثة إلى مثلا 12، ثم أعطينا هذه العشرة ثلاثة الباقية نعطيها لمنهم أقرب من 56 فوجد الأبناء، لأن إذا كثرت الجامعة يحتاج إلى هذا، ويحتاج إلى تسامح. إذا كانت دراهم لا تحتاج إلى هذا كله، إذا كانت دراهم تقسم الجامعة، إذا كانت أراضي بالأمتار نقسم الأمتار على الجامعة، فما خرج هذا كان نصيبه. أما إذا كانت ليس دراهم ولا أمتار، وإنما هي قطع، نلتقي إلى هذا العمل، ويضطرون أيضا إلى التسامح. من أخذنا منه شيئا في عملية من العمل نعوضه في عملية أخرى في عند قسمة المال وعند التعويض. بالتقدير هذا بالتسامح لا بد منه، بالتقدير فقط. أنا مثلا كانت نستعرض انها كانت ان الدراهم ماذا كانت يعني ماذا نقصنا نصف العشر، لا نقصنا لها نصف هذه الثلاثة، هذه ماذا تسمى؟ ثلاثة هذه إذا نسمها إلى عشر تعتبر ثلاثة، هذه ثلاثة عشر ونحن نقصنا ثلاثة عشر كم تكون؟ 30% ثلاثين من مئة هذه 30% كم نقصنا لها؟ هي نقصنا لها نصف الواحد، يعني نصف الواحد سيكون كم يساوي؟ يعني نقسم 30 على 13 ونعطيها نصف العشرة، كم نصف العشرة؟ كم؟ 5، نعطيها 5. أنا ننسب هذه الثلاثة، هذه الثلاثة التي بقيت ننسبها إلى العشرة، ماذا تكون؟ يعني ثلاثة من عشرة لكن 3 من 10 إذا كان من 100 ماذا تكون؟ 30% 30% 30% 30% ماذا نقصها هي من 30%؟ كل واحد من يقابل 10، كل واحد من يقابل 10، يعني 13 يقابل 10، ونصفها يعني السبع عشرة هي خمسة. إذا كان حبيت نخليها كده نعطي لها نصف ماذا يبقى؟ نصف يعني ثلاثة هذه ماذا تسمى؟ ثلاثة عشر. ثلاثة عشر ماذا نقصها؟ نقصها واحد من ستة من عشرة. واحد من ستة من عشرة. ثلاثة واحد فقط ثلاثة أو حاجة مرتين. أي ذلك يعني ستة ستة من ستة يعني الذي نقصها كم؟ نقصها واحد من ستة من نعم واحد على ستة. أيوة على كل احنا ال نعم أكبر إيه أكبرش. لكن إذا قلنا هذا هذه لا يحتاج في هذه الحالة هذه لا يحتاج إلى هذه لهذا الاختصار. هذا مثال فقط. أما في هذه لا يحتاج إلى هذا لا يحتاج إلى لأنه ما دام يمكن قسمة المال على 56 أو أن يمكن اختصارها هل يمكن اختصارها عن طريق الكسور الاتيادية. ولكن هذه الطريقة يحتاج إليها عندما تكون الجماعة تكون وعندما تكون الجماعة كبيرة النقص ماذا يكون؟ شيء الذي يكون قليل جدا يكون جزء من ألف أو جزء من مئة ألف نقص جزء من مئة ألف فهذا قليل يعني أنا طريقة أخرى يعني طريقة تصل العسالية أعطى واحد يستعملها عندما يحتاج إليها وإذا ما يحتاج إليها فيقسم على المال على الجامعة الأصلية يقسم المال على الجامعة الأصلية خارج القسمة يضعه فوق الجامعة فيضرب ما بيد كل واحد من ورثة يضعه أمامه يضربه فيما فوق في خارج القسمة يضعه أمامه فلك نصيبه. مثل هذه يحتاج إليها هذه خرجت منكم من 1728 1728 هذه يحتاج إلى هذه الطريقة إلى طريقة الكسور العشرية هذه فيها عدة منسخات واحد اثنين ثلاثة أربعة هذه في أربعة مناسخات كان الجامعة الأخيرة هي 1728 في هذه يحتاج إلى هذا الاختصار بطريقة الكسور الاتيادية غير ممكن لأن من هذا لا لأن السهم لا تتناسب ليس بينها تناسب فنضطر إلى هذه العملية. عن سؤال أنا وش رأيكم فيها يعني المفهوم أو لا أنا مفهوم أيضا يعني والله كيف شيء يعني هكذا هذا هو لما نعطيها خليها تبيعها ارميها والله كيف لا كيف الحل له تعطي هذا لمن هو اقرب ولكن هذا انت هنا يظهر انه كثير يظهر هنا لانها قصيره لا تحتاج الى هذا العمل ولكن عندما تكون ان تكون جامعة كبيرة. ها؟ عندما تكون جامعة كبيرة وتقسيم السهام الى تلك الجامعة الكبيرة، تقسيم يعني الـ يعني الـ الناتج بعض السهام في في في في في المقام العشوري، ثم تقسمه على الفاضل، ذلك الفاضل تجد أجواء قليلة يعني، وهذا ما يروح له ألف من مليون، تلقى واحد يعني ينقصه ألف من هذا لا يضره، ألف من مليون، ألف يعني ألف أنا عشر دنانير، عشر دنانير من مليون أو من هذا لا يضره. ولكن هذا عندما تكون الجامعة، عندما يكون عددها كبيرا ضخما احتاج إلى هذا، ففي هذه الحالة يكون الفارق من الكسور بين هذه بين الورقة قليل جدا لا يضره، وإنما مثلنا به لأنها قصيرة، ما عندناش الحاسبة، كنت عند الحاسبة كنت في الحاسبة كنا مثلنا بواحد اثنين أكبر أطول وأوفر عدد من هذه الآن مفهومة ما دمت مفهومة هذا هذه طريقة الكسور العشورية. إذا أردت أن تختصرها إلى مقام عشوري تصلها إلى عشرة أو مئة أو ألف، أين تضعه؟ تضعه أمام الجامعة، ثم تضع الجامعة أمامها، لماذا تحولها فقط الجامعة الأصلية تضعه أمام المقام العشوري؟ لماذا تضعه أمام؟ لأنك تقسمه، لأنك تضرب السهام في ماذا؟ في المقام العشوري، خارج الضرب تقسمه على الجامعة، خارج الضرب أين خارج القسمة أين تضعه؟ تحت العشرة أمام السهام، والفاضل أو الباقي تضعه تحت الجامعة. عندما تنتهي من العمل تجمع الفواضل تحت، تجمعها نتيجة الجمع تقسمه على الجامعة، فتخرج لك أعداد صحيحة تعتبر أعداد صحيحة يعني يشتركوا فيها جميع، يشتركوا فيها جميعهم. بمن نعطيها؟ نعطي الذي لمن لهم أوفر حظا، لمن هم أوفر حظا من الجامعة، من الجامعة. وهذا عندما تكون الجامعة كبيرة الفوارق في الفواضل يكون ضئيلا، يكون قليلا جدا، يعني يكون سنتيمات فقط، تسامح في السنتيمات لا في واحد تقول ألف يعني عشر دنانير بالنسبة للمليون، هذا شيء قليل جدا، بالحتى أكثر مثلا بالنسبة للمليون قليل جدا. هذه كيف شئت أن تترك الجامعة؟ هناك قاعدة أخرى، إذا شئت أنت إذا كان هناك درهم ومات صاحب الدرهم يعني صاحب التركة، ثم مات أحد ورثته، كيف تفعل إذا كانت تلك درهم؟ أقسم على أهل الفريضة، أقسم عليهم، أقسم كل واحد ما أعطيه حقه، ثم تعمل الفريضة الثانية فتعطي كل واحد مما فضل، تعطيه نصيبه مما فضل، ثم تعمل فريضة ثالثة فتعطي كل واحد من الورثة سعة نفسه له مما فضله وهكذا. لا أشار إلى هذه التي أشار إليها صاحب الدرة. وإن قسمت سهم كل ميت على فريضة له لا صحتك. ولو قسمت سهم كل ميت على فريضة له لا صحتك. وإن شئت أن تجمع أنت على المنسخات كما فعلنا، فإن كان هناك عدد كبير جدا وتعذر عليك قسمة المال عليه لكونه ليس دراهم أو لكونه ليس أمتار، وأراد كل واحد أن يعرف بالتقريب نصيبه من التالفة. لأن كل واحد عندك 1777 من مليون، حين قلت لا أقبل هذا، قلت لا أفهم شيئا، كما تعرف أنت لا تعرف شيئا، أسئل قرب له إذا أمكن اختصار بطريقة القصر العفية دي فتحل، وإن لم يمكن فأعمل هذه الطريقة لطريقة القصور العشرية، إما من عشرة أو من مئة أو من ألف إذا كانت طويلة جدا كبيرة جدا جدا، من ألف كذا وكذا من عشرة أو كذا وكذا من مئة أو كذا وكذا من مئة، والطريقة هي هذه. وأن تضرب السهام في المقام العشوري في عشرة أو في مئة وتقسمه ناتج الزرق على الجامعة، فما خرج طلعه تحت العشرة تحت المقام العشوري أمامه أمام سيامين، وما فضل طلعه تحت الجامعة التي أخذتها. فعندما تنتهي من العمل تجمع الفواضي تجمعها وتقسمها على الفريضة، فما خرج هي الأعداد الصحيحة التي يشترك فيها كل ورثة. فإذا كان الخارج ضممت ذلك الخارج، إذا ضممته إلى ما بيد كل واحد وكان العمل موافقا للعشرة أو للمئة فالعمل صحيح، وإلا عيب العمل فاسد. وهذه الفواضل صحيحة، الفواضل التي فضلت فوجدناها أعداد صحيحة، لمن نعطيها لمن هم أوفر حظا من الجامعة. وهذا كله عندما لا يمكن قسمة على الجامعة الأصلية، أما إذا أمكن القسمة على الجامعة الأصلية فلا حاجة إلى هذا العمل كله. فأنا قسمة يعني اختصار قسمة المال، المال يقسم، قلنا المال الأصل في المال يقسم على مال، أصله في المال أن يقسم على الجامعة، على جامعة ونسخة. كيف تقسمه؟ تقسم المال على الجامعة، خارج الجامعة تضعه فوق الجامعة، ثم تضربه بيد كل واحد من الورثة فيما فوق الجامعة، فما خرج تضعه أمامه تحت الجامعة، تضعه أمامه تحت تلك الجامعة لما كان نصيبه. هذا الاختصار وقسمة المال والاختصار. وهذا كله إذا كان يمكن قسمه، أما إذا لم يمكن قسمة الأرض على قطع يمكن قسمتها قطعا. العادة يعني كيف سمعنا نحن الغالب أن المتروك ليس المال، ليس دراهم ولا عدد الأمتار، لأن الأراضي تختلف، لأن الأراضي المتروكة تختلف، هناك أراضي زراعية، هناك أراضي شجرية، هناك أراضي جبلية، كيف نفعل؟ يحضر أهل المعرفة لا قال بعد الحي لا قال المعرفة يحضرون مع القاسم فيقال القطعة الفلانية كذا وكذا، يعرفونها، يعرفون من أهل المعرفة، يعرفون كم عدد كم تساوي هذه القطعة. فإذا قالوا تساوي تساوي مليون مثلا نضعه نكتب المليون أنا التي قطعة نكتب تيس قطعة ثم نأتي إلى القطعة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة يقومها أهل المعرفة. فعندما ننتهي من التقويم نجمعه القيمة كلها نقسمها على من على الجامعة فما خرج من تلك القيمة فنضرب مبيا بكل والد فيما في نتيجة القسمة فما خرج فذلك قيمة نصيبه. هيأتي الواحد أخذنا 10 ملايين ماذا نعطيه؟ نعطيه القطعة القطعة التي تصبح 10 ملايين القطعة التي نقوله لأن أهل المعرفة قوموها فوجدها تساوي أنت لك 10 ملايين خذ القطعة الفلانية التي قيمتها 10 ملايين وهكذا حتى ننتهي. واحد عنده 5 ملايين نقول له 5 ملايين نعطيه قطعة ذات 5 ملايين فإن كانت أكثر أكرم 5 ملايين نقول الزائد ذكر ذلك الزائد نعطيه دراهم خمسة أكثر وإذا كان أقل يلحق ويقدم له إعطاء ما نقصه وهكذا هكذا نفعل. والغالب الناس يقبلون هذا وإن أبوا قالوا ما أقبل سيدي محمد أنا ما أقبل ما أبدو نقول بعد ما قوة مال أهل بصر مثلا ما أقبلت شيء مالي حسيد مالي ما أقبلش ترجع للمحكمة والمحكمة ماذا تفعل تبيع بالمزاد العلني مالي أقبلتوش تنشروها تخرجوا كل من هذه التاريخة وتأخذون الثمن فإن أبوا وإن أبوا بيع عليهم بقضاء واقتسموا الثمن كرها أو رضا شيخ الشيخ مطالي أما عملي الشيخ يكون في استثناء وفي أحيانا ستضطر إلى هذا هذا عملي هذه ما فيش استثناء حالي هذه مدام أخذ كل واحد حقه بدون التسامح خلاص. وأحيانا تضطر إلى إذا كثر إذا كثرت إذا كان عدد الجامعة نعم يعني إذا قسمنا على الجامعة إذا قسمنا الجامعة الأصلية إذا قسمنا هكذا كيف وكذلك ما كنت تسامح وهكذا كنت تسامح ربما يكون خطأ في التقويم قد يكون خطأ تقويم هذا يعني تقدير فقط تقدير فقط لا بد يكون لأن يكون لك تسامح فلا يمكن الحل وما قاله يرجع إلى الله إلى إلى إلى إلى مش يسميه مش القلع بكلم مش يسميه بكلم الجود والله يطعرنا واحد له مش يسميه هكذا في المحكمة الله المحكمة لكن موثق المحكمة محكمة وش اسمها ذي اسمها هذي أنا ترزون على الله ترزون لك ترزون لك يقول لها عندك أحد يتفاسي ترزون لك ترزون لك أنا فيما يخص هذا ايوه لكن ما كانش محضر في الشيء ما في الحقيقة ما كانش غلط نظري ما زالت النظري نظري قوم قلنا إلا قيلة كان مات هذا الميت وخلاها إلا في قطع كما يعني في البلاد الأليب خلى قطعة متعتين وقطعة متع مشباشة قطعة متع زيت ورق قطعة حرف بيضة وهكذا كل واحد تقوم بقيمة يقوم أهل البصر أهل النظر أهل المعرفة أهل القرية الذين يعرفون تلك الأماكن نفسها ويعرفون بكم تباع يعني لو فرض أنها جاءت تقوم كل قطعة تقوم على حدة، فيضع يكتب اسمها ويضع أمامها قيمتها. عندما ننتهي من التقويم نجمع القيمة ونقسمه على ماذا نقسمه؟ على جامعة، على جامعة ماذا؟ فما خارج القسم أنا ضعه فوق الجامعة، ثم نضرب ما بيد كل وارث فيما فوق الجامعة، فما خرج فذلك قيمته، تلك القيمة التي خرجت كذا ننظر القطعة التي تقارب تماثل أو تقارب تلك القيمة، تقاربها أو تماثلها، فأعطي هذا. وهذا أيضا يحتاج إلى تسامح، إذا لم يكن تسامح ما تفعلش يعني. المعمول بي الآن هو المعمول بي الآن إذا قدم إلى العدالة إلى المحكمة هي ترجع إلى البلاد، بلاد يعني لا في بلاد أو بيعها يشريها واحد وهم يقسموا الثمن، وإذا اتفقوا تفعل أن يحكموا أحد يحكمون إماما مثلا يحكموا إماما كما كان يفعل سابقا هكذا. الأمور هذه لا تصل إخوة ما تبحث خلى أولاده وخلى ما عرف أنت ما يرحمش إلا المحكمة يشوفوا الإمام مع القرية المعرفة يعرفوا الأراضي ويعرفوا القيمة يعرفوا الأسعار يكريوها بسهولة بيسر. المهم أن الإمام يبين الحقوق على أحد حقه وأن المعرفة يكملها وحدهم. أما الآن يبدو لي أنها ترجع إلى إذا رجعت إلى المحكمة، المحكمة تبيعوا بالدلالة يعني بالدلالة المزاد العلاني ويقوموا ذلك المال على عليهم. إن شاء الله الدرس المقبل هو هذه المسائل التي وهي خلف المشكل والحامل والهدمة والغرقة كيف قال هذا كما الذي سنتكلم عنه في الأسبوع الآتي إن شاء الله ميراث خلف المشكل وميراث الحامل وميراث المفقودين هذه نعملها في الأسبوع الآتي إن شاء الله. وبعد ذلك الرب أحيانا عندما لا يفضل على الورثة أو لا يكون هنالك وارث إذا كان هناك ورثة فضل عنه شيئا لمن يعطى؟ يعطى بطريقة الرد، من يرد؟ هناك من يرد عليهم وهناك من لا يرد. كيف نردها؟ تأتي هناك عمل، هناك عملية كيفية الرد، هذه نعملها إن شاء الله. كذلك إذا لم يكن هناك ورثة سلامة كيف تعملوا؟ تقسم على ذوي الأرحام، كيف تقسم على ذوي الأرحام؟ ثاني كذلك فيها فيها كلام طويل عليهم. ثم يأتي مازلنا الكلام مازلنا ثاني كذلك الوصايا تنزيل الوصايا وتنزيل واجتماع الوصايا وتنزيل هذه كلها يعني إن شاء الله أنا التخارجي هذا شيء ما فهمته هذا أعرف كيف هذا ما فهمتش التخارج هذا غير موجود في كتب الفقه تماما هذه اصطلاح أنا وهذا تخارج يعني ما فهمته لحد الآن ما فهمتش لا ليش تجي إلى كلمة هذه إلى التخارج في مثلا على أخو خلف المشكل يعني مفترض أنه ذكر ثم أفترض أنه فنعطي العدد والإحباطية أقل ما يفترض أما كلمة تخرج هذه ما سمعتها قط، ما سمعتها قط في مثل الموالف إلا في هذه المدة الأخيرة. أنت كنت في الجامعة؟ كنت في الجامعة ولا تخرج هذا؟ خرجت. أنا؟ خرجت. يا كيف استخرج هذا؟ أكيد ماذا؟ كان الحد الآن بنتهرج، كان الله يتنازل عن ماله لشيء آخر. نقول الجدار يخلي يحطه من الآن. هذا تصالح. هذا تصالح. لا ما يكون تخارج. هذا شيء آخر. هذا تصالح. هذا باب الصلح. باب طويل وعريض. الصلح. باب الصلح. طويل وعريض. الصلح. الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المسائل التي بقيت لنا من الفرائض هي ميراث الخنثى المشكل وميراث الحمل. يا هذا كذلك وترك امرأة حاملة وميراث الهدمة والحرقة والغرقة وميراث المفقودين. أما ميراث الخنثى فإن هذا الخنثى يحتاج المشكل إذا لم تتبين علامة الذكورة ولا علامة الأنوثة يستهون لك أي علامة ترجح جهة على أخرى. إذا وجدت العلامات علامة تغلب جانب الذكور على الأنثى ماذا يعد؟ ماذا نعده ذكرا. وإن تغلبت الصفات الأنثوية على الصفات الذكورية ماذا نعده أنثى. وإن لم تكن هناك علامات لا علامة الذكورة ولا علامة الأنثى أو كانت علامات علامة الذكورة وعلامة الأنثى ولكنها تساوت لم يتغلب إحداها على الأخرى ماذا تسمى هذه الحالة؟ خنثى مشكل. إذا هلك هالك وترك ورثة وخنثى مشكل كيف العمل؟ العمل هو أن ننتظر حتى يتبين. لابد أن يزول الإشكال، لابد أن لا يبقى الإشكال، لابد بأيام كفيلة بأن تبين بأن تفصل بأن تزيل هذا الإشكال الأيام وتزيل هذا الإشكال فتظهر فيظهر أنه أنثى أو أنه ذكر. لكن نحن إذا اضطرنا إلى أن نقسم القسمة على ورثة من بينهم خنثى مشكل ماذا نصنع؟ نعطيهم الأقل، كل الورثة يعطون الأقل. كيف يعطون الأقل؟ وذلك أننا نجعل نضع عملية أولى على أنها ذكر، مسألة على أنها ذكر، نفترض أنها ذكر، فنقسم بحسبها، فنضع أصل المسألة بحسبها. وإذا ثم ماذا نفعل؟ ثم نعمل مسألة أخرى على أنها أنثى، ثم نضرب أصلين الأصل الثاني في فالناتج هو الجامعة، الجامعة التي تجمع بين الذكورة والأنوثة. ثم نضرب ما بيد كل واحد فيما فوقه، نضرب يعني الورثة الأولى الأولون نضرب سهامهم فيما فوقها وفيما فوق المسألتين، ونكفي أنها أنثى نضرب فيما فوقها فيما فوق الثالث. ثم ماذا نأخذ إذا كان شخص له من المسألة الأولى اثنان ومن المسألة الثانية ثلاثة؟ ماذا نعطي؟ أنا أعطي اثنين، أعطي الأذر وهكذا، والباقي الفاضل نوقفه، نترك أن نجعله موقوفا، أنا نجعله موقوفا حتى يتبين. فإن تبين أنه ذكر عمل على أنه ذكر فقسم على الورثة على حسب الذكورة فيه، وإذا تبين أنه أنثى قسم على الورثة باعتبار أنه أنه ذكر أو أنه أنثى. ماذا؟ وهكذا ذوة الحبل اللي هلك هالك وترك ورأة ومرأة حاملة، هذه المرأة الحامل يحتمل أنها تلد ذكرا واحدا، يحتمل أنها ويحتمل أنها تضع أنثى، ويحتمل أنها تضع أكثر من اثنين ذكرين أو أنثيين أو مختلطين، فماذا نفعل؟ كيف أنا؟ أرقى يا أحسن نعطيه الأضر، كل واحد من الورثة يعطيه الأضر الأقل، نعطيه الأقل يعني الأضر من هذه الاستيرادات، الأضر من هذه الاستيرادات يعطى، وإن كان هذه لا تقع، هذه الحمد لا تقع، لأن تركة الميت لا تقسم بمجرد موته، جرت العادة هنا أن تركة لا تقسم. هناك نواحي، هناك جهات بمجرد موته تقسم التركة، هي الغد يموت اليوم وفي الغد تقسم التركة، كما يقال في الإنسان في اليوم الثاني من موته تقسم تركته. أما أغلب الجهات أغلب جهات الجزائر أنها لا تقسم، لأنهم يعني المصيبة مثل الموت بها سبحانه وتعالى، مصيبة أصابتكم مصيبة كبيرة، هذه المصيبة تجعل الناس تجعل الأقارب والورثة يستحون أن يفكروا في المال، يفكروا في المصيبة، المصيبة يستقبلون المعزين، هذا هو الذي أقول به. وعلى هذا المرأة الحامل على هذا الاعتبار ليس مشكلة، ينتظر الناس حتى تضع حبلها، فعندما تضع حبلها تقسم التركة. لأن أرادوا القسمة قبل وضع الحمل فإن كل واحد من الورثة يعطي الأضر من هذه الاحتمالات.